نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج ابن عساكر وابن حبان في صحيحه، والروياني وأبو بكر ابن المقرئ في فوائده، والبيهقي روى بعضه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال الأرناؤوط إسناده حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سأل موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم، سأل موسى ربه عن ست خصال، عن ستة أمور، ولا يسأل موسى وهو نبي من الأنبياء العظام الكبار من أولي العزم صلى الله عليه وسلم، لا يسأل نبي كموسى صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور المستحسنة، إنما لابد أن يتبادر بكل سرعة إلى الذهن أن موسى عليه الصلاة والسلام سيسأل ربه أسئلة عن أعالي الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة. هو يسأل عن أمور من الأمور العالية من الدين يظن أنها له خالصة، لأنه كليم الله ونبي الله ونبي من أعظم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فحينما يسأل عن بعض الأمور هل يظن موسى صلى الله عليه وسلم أن هناك أمر منها لا يوجد فيه عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كان يظن أنها له خالصة. والسابعة: لم يكن موسى يحبها. الأمر السابع، الخصلة السابعة، لم يكن يحبها. فما هذه الخصال الست؟ وما هي السابعة التي لم يكن يحبها موسى عليه الصلاة والسلام؟ ولقاء اليوم أيها الإخوة إنما هو لأصحاب الهمم العالية، لمن علت همتهم وأرادوا أن يرتقوا في الجنان إلى أعلى الدرجات، لم يكن همهم أن يدخلوا الجنة فحسب وفي أي موضع يدخلون، إنما الهم الأعظم عندهم أن يرافقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا اللقاء لهؤلاء الكبار الكرام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث، قال: فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير. إنما يسأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه عن أمور تجمع أعالي أبواب الخير كلها، ولا يسأل عن أمور توصله إلى الخير. لا، هذا نبي عظيم، نبي كريم، يسأل عن الأمور العالية، فيسأل عن جماع الخير في هذه الست، في الست خصال. قال شيخ الإسلام: ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره، مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك، مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب أو يبعد عمن يتقرب إليه سبحانه وتعالى، وهو يتكلم عمن يماثلون محبة الله بمحبة غيره. فموسى لا يسأل عن ذلك قطعا. لماذا؟ لأنه كثير من الناس كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند هو الشبيه والمثيل والنظير. ومن الناس، وليس كل الناس. لماذا؟ لأنه لا بد أن يأتي التبعيض في هذه، هذا التبعيض قطع، ولا يمكن لأحد أن يقول بأن هذا للتبعية أبدا. هذا التبعيض لا بد أن يوجد. لماذا؟ لأن الأرض بمن عليها إنما يحفظها رب العالمين بمن عليها من الموحدين. فإذا زال الموحدون من على هذه الأرض قامت الساعة. لذلك يقول: ومن الناس. فلا بد أن توجد طائفة مؤمنة على التوحيد الخالص تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بما كان عليه رسول الله. ومن الناس، وحقيقة جملة غفيرة وكبيرة. أتباع الباطل كثر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. هذه قاعدة واضحة جدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يوجد رجل آمن به. يبعث النبي من الأنبياء يوم القيامة بمفرده، فلم يوجد نبي من الأنبياء آمن به. هذه طبيعة. وآخر معه رجل، وآخر معه 12. من هنا تعلم السبب لماذا تمنى النبي أن يكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. لما يرى من كثرة الكفار في الأرض، لما يرى من كثرة الفساد في الأرض، لما يرى من شيوع الفساد والظلم وانتشاره في العالم. لذلك تمنى أن يكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. لذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شبيها، مثيلا، يتقرب إليه، يحبه، يخاف من غضبه، يخاف من ظلمه. لا أقول كخوفه من الله، بل ربما يصل الحال أنه يخاف أكثر من خوفه من الله. أليس هذا واقع؟ كم من الناس ممن يتقربون إلى الأضرحة والقبور، فإذا قام الآمر وإذا قام الناهي عن صدهم وعن منعهم، تقوم الأم أو الأب أو العوام لا تتكلم حتى لا يؤذيك. ونسي هؤلاء بأن النافع الضار هو الله عز وجل وحده، وحده. لذلك جاءت دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء إنما جاءت لتصحيح هذا، أن يعلم الناس بأن النافع الضار هو الله، بأن الرازق هو الله، بأن المعطي هو الله، بأن الخالق هو الله، بأن الذي يعافي وأن الذي يبتلي وأن الذي يرفع البلوى هو الله، حتى يتعلم الناس كيفية اللجوء إليه تبارك وتعالى. الله الصمد علمنا في كتابه بأنه تبارك وتعالى وحده الذي نلجأ إليه ونصمد إليه وندعوه ونرجوه ونتوكل عليه ونستغيث به ونستمطر به ونسترزق به، هو الله وحده. جاءت دعوة الأنبياء لهذا. فإلى كل من علق قلبه بغير الله، هل نفعك غير الله؟ ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله ناصره فمن يخذله، من كان الله معه فمن عليه. وقل لي بربك أيها العبد إذا فقدت الله فأي شيء وجدت، وإذا وجدت الله فأي شيء فقدت. من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. توحيد خالص. تمر بنا الأيام يوما بعد يوم ونرى ونسمع البلدة الفلانية أو المكان الفلاني ظهر فيه فلان، أي ظهور هذا؟ شيخ ليه؟ أي كرامة عنده؟ هل أنت أصلا تعرف من هم الأولياء؟ هل تعرف من هو الولي؟ هل تعرف بأن الأصل في الولاية العلم والتقوى؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله عز وجل وحققوا الإيمان وصاروا على هذا بتقوى الله عز وجل إلى أن لقوا ربهم تبارك وتعالى. ما دعوا غيره، ما استغاثوا بغيره، ما لجأوا لغيره، ما تعلقت قلوبهم إلا به، حققوا التوحيد وصاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. وكلما جاءهم الخبر وجاءهم الآمر بأن هذا نهى عنه رسول الله انتهوا وانزعجوا لأنهم لمرة أو للحظة خالفوا رسول الله. لماذا؟ لأنهم أحبوا رسول الله حقا، والمحب لا يعرف المخالفة. اللي بيحب ما يعرفش يخالف، اللي بيحب حد ما يعرفش يزعله. علشان كده عرفوا حقيقة التوحيد فانتقلوا إلى أن يكونوا في ولاية الله عز وجل، فأجر الله في حياتهم على أيديهم من الكرامات والمعجزات التي شاهدها الناس جميعا. وهؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أولياء الله حقا، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سار على هديهم ونهجهم. ويقول الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي، ليس لله في أرضه ولي إن لم يكن العلماء هم الأولياء. ونقرأ بكل بداهة وبكل تعقل وتفطن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة، فلم نجد عن واحد منهم قط انه طار بعد راحوا عملوا له مقام لوحده. حتى قصة أبي بصير التي يستدلون بها قصة لا تثبت، لم نسمع عن هؤلاء الأولياء الفضلاء الكرماء هذا. ونسي القوم بأن ما يشاهد بالعين خلاف الواقع، وبأن كل أتباع لشيء إنما ينصرونه بكل حق وباطل، فلا حرج من أن يسلط السحرة والشياطين على شخص ما، على رجل ما، ليطير بين الناس، ليظن الناس فيه الولاية، مع أنهم يعلمون بأنه ليس من أولياء الله عز وجل. يعلمون ذلك. أتدري لما يعلمون ذلك؟ يعلمون سيرته، يعلمون حياته، يعلمون كيف كان يعمل، يعلمون كيف كان يأكل وكيف كان يشرب، يعلمون كيف كانت سيرته بين الناس، يعلمون أنه كان من أبعد الناس عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فتجدهم يقولون أي كرامة، أصدقائه يقولون أي كرامة، هذا الرجل كان يأكل الحرام، هذا الرجل لم ينجب ولدا صالحا، أي ولاية، هذا الرجل لم ينجب ولدا حفظ القرآن، أي ولاية. فتجد الناس يتساءلون ويستغربون. قريتنا بها حفظة كتاب الله عز وجل، ويتسارعون في ذلك ويتسابقون ويتنافسون. قريتنا بها الأئمة الذين يصعدون على المنابر يدعون إلى الله عز وجل، ومن أشد الناس تحذيرا من البدع والخرافات. القرية الأخرى لا يوجد بها طفل ولا رجل صغير أو كبير يحفظ كتاب الله عز وجل. لما النهاردة أسمع عن رجل، الرجل قال الدفن وبعدين عمال يجي للناس في المنامات، ما فيش واحد من اللي قالهم في المنام رجل صالح، كلام واضح هو، وأغلبهم كذبة ويتدينون لله بالكذب. ايه الدفن وتعبان ومش قادر يقعد في المكان اللي فيه، يروح فين يعني؟ روح فين؟ ألم يدفن في مقابر المسلمين؟ لا، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ما استثني من ذلك نادر. يعني لما تلاقي حد من الصالحين أكلت الأرض جسده ما فيش مشكلة، مش دليل على أنه مش رجل صالح، ولكن أنتم تستدلون بالكرامة على سلامة الجسد. طب والله بقى ده فرعون رمسيس الثاني والناس دي، ده أنتم بقى روحوا طوفوا حوالينه، هذا رجل له آلاف السنين لم تأكل الأرض جسده، يبقى لو كانت الكرامة بحفظ الجسد لعبد المصريون الفراعنة. ما هي لو المسألة كده تبقى كده، ويجي فالطبيب يقول لا ما يطلعش، يروح برضو الجماعة المخرفين، دجاني طلعوني مش قادر يقعد، مش قادر يقعد. وانتوا فاكرين ايه هو؟ انتوا عارفين يعني ايه حياة البرزخ؟ اتدرون ما معنى حياة البرزخ؟ هو انت فاكر البرزخ واحد قاعد جنب واحد فزهقان منه مضايقه في القعدة؟ انت لا تستوعب ما معنى يوسع عليه قبره، ولا تستوعب معنى يضيق عليه قبره. ايه مش زهقان ومش قاعد، هو ايه ده؟ هو طالع رحلة لقاها مش كويسة زي ما هو كان فاكر؟ ده حياة برزخ يا قوم اعقلوا، حياته برزخ تختلف تماما عن حياة الدنيا وعن البعث وعن مرحلة ما بعد البعث، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: الدور ثلاثة، فالدنيا دار والبرزخ دار وبعد البعث دار أخرى. أنا أقول أي كرامة عندكم؟ انظروا إلى القرى المجاورة بالنسبة لكم لتعلموا ما أنتم فيه حق أم باطل، لتعلموا ما أنتم فيه هل هو بلاء من الله عز وجل واختبار ومحنة. لماذا؟ اسمعوا أيها الإخوة، إن الله عز وجل إنما يبتلي العبد من جنس قصده. معاشر المسلمين، أكررها مرة أخرى، إن الله عز وجل إنما يبتلي العبد من جنس قصده. ليه؟ إبليس كتم في قلبه وفي نفسه الحقد على آدم عليه السلام، ولا يريد أن يخلق آدم. فلما قالت الملائكة وتسأل عن الحكمة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال رب العالمين: إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد أن ساقت الآيات الحوار، قال رب العالمين ليبين لنا ما يتعلق بجنس القصد، قال: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طب فين تكتمون هنا؟ ما الذي كتمه الملائكة؟ ده الملائكة قالوا كلاما واضحا صريحا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إبليس وصل في درجة العبادة إلى الملائكة، ولا تنسى هذه، فكان يخاطب بخطابهم، فعلم الله أن إبليس كتم في نفسه وصدره الحقد على آدم، فقال في نفسه: أنا مش عايز آدم، لكن ما ينفعش أقول، علشان لو ربنا هيخلقه يبقى هيخلقه، فما يظهرش مني أي اعتراض. طب هو يضحك على من؟ على من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. هل وصل الحال بإبليس الذي وصل إلى هذه الدرجة والمعرفة بالله أن يصل به الحال أن ينسى بأن الله لا يعلم ما في نفسه؟ فيقول الله للملائكة: أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال العلماء: كتم إبليس الحقد على آدم، يبغضه يكرهه، فماذا كان العقاب؟ لابد من العقاب. عوقب بماذا؟ عوقب، عوقب بما لا يقدر عليه. وإذ قلنا للملائكة وهو معهم يخاطب بخطابهم: اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس، عوقب من جنس قصده. ورب العالمين لما ابتلاه يعلم بأن إبليس لن يسجد لأنه متكبر يبغض آدم، هل يصل به الحال أن يسجد لمن يرى بأنه هو أفضل منه؟ أبدا. لذلك أخلصوا النوايا وأخلصوا السرائر، لأن الله عز وجل إنما يطلع على نواياكم وعلى سرائركم، ويعلم ما في النوايا ويعلم ما في السرائر. ورب العالمين إنما يعطي العبد على قدر نيته وعلى قدر سريرته، فإن عوقبت فابحث عن نفسك لترى لماذا عوقبت. فهم الآن يعاقبون، لماذا يعاقبون؟ لأنهم قرية تحب الفخر، تحب الخيلاء، تحب الكبر، فأحبوا أن يفتخروا بين الناس بما ليس فيهم، يفتخروا بالصلاح وهم ليسوا أهلا للصلاح. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. لذلك عوقبوا، فابتلوا من جنس القصد. ولا يوجد شيء أعظم في الأرض من ذنب من ذنب الشرك أن تشرك بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك شيخ الإسلام يعلق على هذا الحديث بهذا المعنى، تكلم عن ماذا؟ عما يتعلق بالأنداد. أكمل على عجالة وفي سرعة، وأنا في الحقيقة تعمدت أن أطيل النفس يسيرا أو قليلا في هذا الشأن. أكمل الحديث فقط بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، ثم أما بعد. قال موسى: يا رب، أي عبادك أتقى؟ لا يسأل كيف يكون تقيا، إنما يسأل عمن وصل إلى درجة عالية من الولاية فصار هو من أتقى الناس. يا رب، أي عبادك أتقى؟ وأنا أسأل سؤال: عباد الله أتقى الذين يطوفون حول القبور يستغيثون بغير الله، يلجؤون إلى غيره، يستغيثون بغيره، يخافون منهم، يظنون منهم النفع والضر؟ هذا هو التقي. وأتقى الناس رسول الله يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يقول لك رسول الله: يعلم ما يحدث الآن، ما يحدث بي رسول الله، وهؤلاء الذين في القبور يدرون ما يحدث. انظر ماذا قال الله على لسان نبيه في القرآن، يقول: هؤلاء لا يقرؤون القرآن. يقول الله على لسان نبيه: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ولا أدري، من الذي يقول لا أدري؟ رسول الله. من الذي يؤكد لنا هذا؟ القرآن العظيم. ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. والحديث الشهير في صحيح البخاري حينما يبعث الخلق ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على الحوض ينتظر عليه الصلاة والسلام، فيقول الله عز وجل له: لا تدري ما أحدث بعدك. انت ما تعرفش هم عملوا ايه بعد انت ما مت. يا محمد، لا تدري ما أحدث بعدك. الا ان في للجنس هنا، يعني لا تدري أي شيء أحدثوه بعدك إلا ما بينه الله له قبل موته مما يتعلق بعلامات وقوع الساعة. إنما بعد أن مات لا يدري النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن والسنة يتفقان على أن رسول الله لا يدري شيئا بعد موته إلا ما استثناه النص. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، أكل جسدك أكلت الأرض جسدك؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالذي ثبت فقط أن رسول الله يرد السلام يوم الجمعة على من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه فقط. وهذا هو يوم الجمعة، فلا تنسى أن تكثر من الصلاة عليه حتى يرد بنفسه عليك صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه. قال موسى: يا رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. وهذا يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل، لكن لا يتسع المقام لهذا كما ترون. ولكن أيها العبد الغافل، أتدري ما عقوبة الغفلة عن ذكر ربك عز وجل؟ قال تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع إياك أن تسير يا محمد خلف من ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن كنت لست من الذاكرين لله عز وجل ولست من المسبحين ولست من المستغفرين فأنت ممن وقع في هذا العقاب، ممن أغفل رب العالمين قلبه عن ذكره تبارك وتعالى وصار في اتباع هوى نفسه. فإن كنت في يوم من الأيام سائرا على النهج وعلى الدرب وعلى الطريق المستقيم وأنت الآن تبكي على ما مضى فاعلم أنك وقعت في العقوبة، فعد الآن إلى ربك عز وجل، لأنك لا تدري أتموت على ما أنت فيه أم سينجيك رب العالمين بتوبة قبل الممات. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم ثم تفرقوا إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وفي رواية: إلا قاموا عن أنتن من جيفة، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة للثواب فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم بسبب تقصيرهم عن ذكره وعن الصلاة على نبيه في هذا المجلس. أنت من أول ما بتفتح المحل بتاعك لحد ما تروح، لو مر عليك يوم بدون أن تذكر الله وتصلي على نبيه اعلم بأن هذا اليوم إنما هو حسرة عليك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. قال موسى: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. وهذه تحتاج إلى خطبة بمفردها حتى نؤصل للناس معنى العدل، العدل الذي يضلل برحمة، العدل الذي يطلب منا أن نرحم الناس وأن نرحم الضعفاء وأن نرحم الفقراء. العدل أحكم الناس، أعدل الناس، الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه، الحاكم العادل، الذي يأكل كما يأكل الناس، الذي يلبس كما يلبس الناس، الذي يشرب كما يشرب الناس. ليس الحاكم العادل الذي يعيش في أعظم أبهة ويجد الرعية في أشد خسة وفقر ومهانة، ومن فعل هذا عوقب بدعاء النبي عليه يدعو عليه رسول الله. فأيها الفقير الذي يدعو بدلا منك على كل حاكم ظالم رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم آمين. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. من الذي يدعو عليه؟ رسول الله. ورسول الله دعاؤه مستجاب، يستجيب الله عز وجل لنبيه، كما قالت عائشة: يا رسول الله والله إني لأجد الله يسارع في هواك، فكيف باستجابة دعائه عليه الصلاة والسلام. الله يسارع في هواه، فكيف بدعائه؟ فيقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فلا تبأس ولا تحزن أيها الفقير، فإن الذي معك رب العالمين، ويدعو معك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال موسى: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر اعفوا يعفى عنكم، اغفروا يغفر لكم. قلت لكم كل خصلة يسألها موسى تحتاج إلى لقاء بمفرده. قال موسى: فأي عبادك أغنى؟ وهنا لطيفة صغيرة جدا، علشان أقول الكلمتين وانزل، لطيفة صغيرة جدا خالص هتبين لك معنى كبير جدا جدا. رسول الله من الأغنياء أم الفقراء؟ ها؟ فقير ولا غني؟ فقير عليه الصلاة والسلام. معروف كده أن رسول الله كان فقيرا، مات ودرعه مرهون عند يهودي، خلصانة يعني. طيب، إذا علمنا هذا وأيقناه فنقرأ: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا فأغناك. إيه اللخبطة دي؟ رسول الله فقير، عارفين حياته أنه كان فقير، وعاش رسول الله طوال حياته على الأسودان، التمر والماء. طب إزاي يقول له وجدك عائلا فقيرا فأغنى؟ قال العلماء: إنما أغنى الله عز وجل نبيه عن الناس، أغناه غنى القلب، فلم يكن يعني النبي أنه يلبس كذا أو كذا أبدا، لم يكن يعني النبي أي دابة يركبها، لم يكن يعنيه أي مسكن يسكن، أي طعام يأكل، لم يكن يعنيه هذا. فصار النبي عليه الصلاة والسلام كما قال هو: الرضا جنة الدنيا، فصار أغنى الناس بربه. من هنا يتضح المعنى. قال: فأي عبادك أغنى؟ أصحاب الملايين والمليارات؟ ألا لا. قال: الذي يرضى بما يؤتى، هذا هو الغني. أما الذي لا يشبع هذا ليس غنيا، هذا ليس غنيا. قال: فأي عبادك أفقر؟ وهذه التي لم يكن موسى يحبها عليه الصلاة والسلام، هذه طبيعة النفس، لم يكن موسى يحبها. قال: صاحب منقوص. صاحب منقوص، أبو حاتم يقول يريد به منقوص حالته، يستقل بما أوتي، كلما أعطيه لا يرضى، هذا هو الفقير. الفقير الذي كلما أعطاه الله لا يرضى. ليه؟ لأنه كل ما يبص حواليه يلاقي غير أحسن منه، فحس أنه أقل، فضي يفضل طول عمره فقير على الأقل عند نفسه. أنا ما أديك شايف ده، شوف يا عم أنا معايا مليار، ده غيري معاه اثنين وثلاثة واربعة، يا رب زودهم شوي. هذا الفقير. قال رسول الله، آخر كلام يعلقه النبي على هذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن ظهر، ليس الغنى بالمليارات ولا بالملايين ولا بالعقارات ولا بالمحلات ولا بالعمارات. قال النبي: ليس الغنى عن ظهر، يعني ما يراه الناس ويحسبه الناس، إنما الغنى غنى النفس. وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه، يقول: أنا مش محتاج لحد، أنا أحسن من الناس دي كلها، أنا مش عايز حد. قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه، فمهما أتاه الله لا يرضى. فانظر إلى كيفية الخصال التي سأل موسى عنها، فهل تريدها؟ إن كنت تريد أن تكون وليا لله حقا، هذه خصال الأنبياء التي يرتقي بها العبد إلى درجة الولاية. أسأل الله أن يردنا وإياكم للحق ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تخرج أحدا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. بكرمك وجودك يا عزيز غفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.